بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس كم رقمه؟ هذا المجلس 70 في تتمة الكلام على زوجاته عليه الصلاة والسلام وإمائه ومواليه وخدمه. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم تزوج في ذي القعدة من هذه السنة ميمونة بنت الحارث الهلالية، واختلف هل كان محرما أو لا، فأخرج صاحب الصحيح. ميمونة بنت الحارث الهلالية العامرية هي أخت زوجة عمه العباس أم الفضل لبابة بنت الحارث، وهي خالة خالد بن الوليد. قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضية في ذي القعدة من السنة 7 من الهجرة. وأم المؤمنين ميمونة هي آخر زوجاته عليه الصلاة والسلام اللاتي تزوجهن، فهي آخر امرأة تزوجها. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل تزوجها عليه الصلاة والسلام وهو محرم، كما ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة ورواية في المذهب، أو تزوجها صلى الله عليه وسلم وهو حلال غير محرم. وهذا هو الصحيح، فإن الذين قالوا تزوجها وهو حرام اشتبه عليهم حديث عبد الله بن عباس يتكلم عن خالته ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو محرم، فعدوا هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحرمين لا يجوز أن ينكحوا ولا أن يخطبوا ولا ينكحوا. وفي القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو حلال، قالت ذلك ميمونة، وقاله أيضا ابن أبي أوفى، وكان المرسال بين النبي وبينها. نعم. فأخرج صاحبه الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان محرما، فقيل كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لما رواه مسلم عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. واعتمد أبو حنيفة على الأول، وحمل حديث عثمان على الكراهة. وقيل بل كان حلالا كما رواه مسلم عن ميمونة أنها قالت: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بها وهو حلال. وقد قدم جمهور العلماء هذا الحديث على قول ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، قدموا قول ميمونة على قول ابن عباس، فاعتبروا أن قول ابن عباس إن النبي نكحها وهو محرم وهم، فإن ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث تقول: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بي وهو حلال. ولأن ميمونة صاحبة القصة، الأمر وقع عليها، فهي أضبط وأعرف بها من ابن عباس وإن كانت خالته. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن ينكح أو ينكح أو يخطب، وهذا عام ولم يأتي له مخصص من فعله عليه الصلاة والسلام بأن يكون الحكم خاص به. نعم. وكذلك أبو رافع أخبر بذلك كما رواه الترمذي عنه. نعم، أبو رافع، أنا قلت ابن أبي أوفى، لا، أبو رافع هو الذي كان بينهما، هو السفير بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أم المؤمنين ميمونة، وكان مسؤولا عن رحلة. نعم، وقد كان هو السفير بينهما. وقد أجيب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما بأجوبة ليس هذا موضعها، وماتت بصرف حي وماتت بسرف رضي الله عنها. نعم، وماتت بسرف رضي الله عنها، حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من عمرة القضاء. نعم، عمرة القضاء تسمى بعمرة القضاء وعمرة المقاضاة وعمرة القضية، وهي عمرة نبينا عليه الصلاة والسلام التي قاضى وصالح أهل مكة عليها، فإنهم ردوه في عمرة الحديبية على أن يأتي العام القابل في ذي القعدة في عمرة سميت بعمرة القضاء، لأنه قاضى عليها أهل مكة، ولأنها قضاء عن عمرته التي سدوه عنها، تسمى بعمرة المقاضاة وعمرة القضية. بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بسرف عن مكة نحو 20 كيلا، وماتت رضي الله عنها بهذا الموضع، قبرها فيه وحده، وسرف وادي قبل مكة بنحو 20 كيلا، هو الذي بنى به عليه الصلاة والسلام بميمونة، وهو الذي عرس فيه قبل حجته حجة الوداع بليلة، لما دخل على عائشة وهي تبكي، كان ذلك بسرف لهذا الوادي، وموضعه الآن على طريق المدينة، طريق المدينة مكة دون مركز التفتيش وحجز السيارات، ودونه، وعليه على هذا الوادي كان كبريان. نعم، وكان موتها سنة 51، وقيل سنة 3، وقيل 66، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. صلى عليها ابن أختها عبد الله بن عباس، فهي خالته. وفيه لما بات النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته، عندما بات ابن عباس عند خالته ميمونة، قالت فبات النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الوسادة، في طول الوسادة، وبت في عرضها. نعم، فهؤلاء التسع بعد خديجة اللواتي جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم مات عنهن، وفي رواية في الصحيح أنه مات عن 11، والأول أصح. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح 11 امرأة ومات عن 9، فخديجة رضي الله عنها ماتت قبله في مكة، وتزوج بعدها عائشة، وبنى بعد عائشة بسودة بنت زمعة، ثم بنى بعائشة في المدينة، تزوج بعدها بحفصة وزينب بنت خزيمة وأم سلمة وزينب بنت جحش وما وصفية بنت حيي، وتزوج أيضا بأميمة بنت النعمان ابن شراحيل الجونية، وكانت من أجمل النساء. وفيه أنه لما لمس يدها أو لمسها أو مد يدها ليلمسها لما دخل بها، تعوذت بالله منه، فقال صلى الله عليه وسلم لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك. وآخر من تزوج أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، وقبلها تزوج بجويريه بنت الحارث، وهي بنت ملك بن المصطلق، فمجموع ما نكح 11 امرأة ومات عن 9، فخديجة ماتت قبله، وبنت أبي الجون أميمة بنت النعمان بن شراحيل طلقها عليه الصلاة والسلام. هذا أصح ما يذكر في هذا الباب. نعم. وقد قال قتادة بن دعامة أنه صلى الله عليه وسلم تزوج 15 امرأة فدخل 13 وجمع بين 11 ومات عن 9. وقد روى الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي نحو هذا عن أنس في كتابه المختارة، فهذا هو المشهور. وقد رأيت لبعض أئمة المتأخرين من المالكية وغيرهم في كتاب النكاح تعداد زوجات لم يدخل بهن مع اللواتي دخل بهن ما ينيف على 20. نعم، وأحسن ما يقال جمعا بين هذه الأقوال التي بينها هذا التباين أنهم عدوا سرياته وعدوا الواهبات أنفسهن لرسول الله، أما اللاتي عقد عليهن فأصح ما يقال عقد على 11 امرأة ومات عن 9 عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بزوجاته. ومن العادين من أدخل السريات فأدخلهن ضمن الزوجات، فالصحيح أن السريات ثنتان اللاتي تسرى بهن، أما الموالي فكثير كما يأتي، تسرى بماريه القبطيه وانجبت له ابراهيم ابنه عليه الصلاه والسلام، وتسرى بريحانه بنت عمرو وهي من يهود بني قريظه اصطفاها وتسرى بها صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كان له من السراري اثنتان وهما ماريه بنت شمعون القبطيه وام ابراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي أم إبراهيم؟ هي أم إبراهيم مارية، لما صالح عليه الصلاة والسلام أهل مكة في صلح الحديبية تفرغ للدعوة، فكاتب الملوك وكاتب أهل الجهات، كاتب كسرى وكاتب المنذر بن ساوي ملك البحرين وكاتب قيصر وكاتب النجاشي وكاتب المقوقس زعيم القبط في مصر، ومن أحسن الناس ردا عليه المقوقس، فإنه قبل كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ووضعه على رأسه وأرسل للنبي صلى الله عليه وسلم بجاريتين وبغلتين، فإحدى الجاريتين هي مارية القبطية وأختها شيرين، وقد وهبها عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت وأنجب منها ابنه عبد الرحمن، وأهدى المقوقس للنبي عليه الصلاة والسلام بغلتين، إحداهما دلدل كان يركبها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أهداها له المقوقس صاحب إسكندرية ومصر، ومعها أختها شيرين. أكل وقت ما فيها القاهرة، القاهرة هي الفسطاط، والفسطاط ابتناها الصحابة في وقت عمرو بن العاص، كان عمدة مصر على الإسكندرية وكان فيها القبط وهم الأكثرية، فالقبط أتباع الكنيسة الشرقية. نعم. ومعها أختها شيرين وخصي يقال له مابور. نعم، خصي يعني عبد خصي يخدم أهل البيوت، يقال له مدلول أو إيش؟ مابور دينيش. مابور. مأبور أو مابور، يقال لهذا الخصي مابور. نعم. وبغلة يقال له الدلدل، فوهب صلى الله عليه وسلم. مذكر ولا مؤنث يا سمي الشيخ؟ البغلة مؤنث يا شيخ. مؤنث؟ اي نعم. ولا مذكر؟ مؤنث. وش يصير هذا؟ بغلة يقال له ولا يقال لها؟ يقال لها. اي نعم. اي المعذرة. وبغلة يقال لها الدلدل، فوهب صلى الله عليه وسلم شيرين الى حسان بن ثابت فولدت له عبد الرحمن. لماذا لم يتسرى بها وقد أهديت له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها والمرأة وخالتها والمرأة وعمتها، وهذا كما يشمل الحرائر يشمل السرائر السريات. فأهدى شيرين أخت ماريا لحسان بن ثابت، ونبينا صلى الله عليه وسلم تسرى، نبينا صلى الله عليه وسلم تسرى بمن؟ بماريا، فأنجبت له إبراهيم، وقد مات بعد حجته حجة الوداع. نعم. وتوفيت ماريا في محرم سنة 16. توفيت ماريا، نعم. وتوفيت ماريا في محرم سنة 16، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحشر الناس لجنازتها بنفسه، وصلى عليها ودفنها بالبقيع رضي الله عنها. نعم، من إكرام عمر لوفادة النبي عليه الصلاة والسلام ولأهله، لما ماتت مارية في المحرم مبتدأ عام 16 من الهجرة، جمع الناس وحشرهم ليصلوا عليها، وهو الذي أمهم صليا عليها، ودفنت رضي الله عنها بالبقيع. نعم. وأما الثانية ففريحانة بنت عمرو، الثانية يعني من سراياها التي تسرى بهن، ريحانة بنت عمرو القرضية. نعم. وقيل بنت زيد، اصطفاها من بني قريظة وتسرى بها، ويقال إنه تزوجها، وقيل بل تسرى بها ثم اعتقها فلحقت في أهلها. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين، والله تعالى أعلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في المشهور تسرى بريحانة بنت عمرو القرضية، لأن بني قريظة هم الذين حكم فيهم سعد بن معاذ بحكم الله من فوق سبع سماوات، لما تحزبوا مع الأحزاب في الخندق حكم فيهم سعد ابن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم بأن تقتل منهم المقاتلة وتسبى النساء والذراري. كان من هؤلاء النساء ريحانة بنت عمرو، تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال إنه تزوجها، والصحيح الأول، ولم تدم معه بل اعتقها فلحقت بأهلها، وأهلها لحق أكثرهم بخيبر، ثم منهم من ذهب إلى تيمة وفدك، ثم أجلوا جميعا إلى أذرعات الشام. نعم. فصل مواليه، في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض المتأخرين أنه تسرى أمتين أخريين، يعني بالمتأخرين ابن القيم، يعني به شيخه ابن القيم، فإنه في طبقة الشيوخ الحافظ بن كثير، وإن كان ابن كثير أخذه عن شيخ الإسلام أكثر، وأكثر ذلك أخذه عن المزي أبي الحجاج المزي، فهو صهره زوج ابنته ابن كثير زوج ابنتي المزي. نعم. في ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حروف المعجم رضي الله عنهم أجمعين. نعم، الموالي اسم لمن من النبي عليهم بماذا؟ بالعتق، كانوا رقيقا له أو لأهله أو لأحد قراباته، ثم من عليهم بالعتق، والعتق يورث الولاء، فإن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا من تشوف الشريعة وحرصها على عتق الأرقى بعدما يؤمنوا، فلهذا جعل الله جل وعلا المتولي العتق جعله وارثا سواء كان رجل أو امرأة. وفي هذا قول الناظم في الوارثين من الرجال، والوارثون من الرجال عشرة أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان، أي شقيق أو لأب أو لأم، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، وجملة الذكور هؤلاء. الزوج والزوج والمعتق، من المعتق؟ من تولى عتق الرقبة فله منة العتق، فجعله الشارع من الوارثين من الرجال. ويرث هذا إذا لم يكن لهذا المعتق يكن له ولد أو والد أو عصبة، فإنه يرثه من تولى عتقه فمن عليه بالعتق. وكذلك النساء، والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، أي من تولت العتق، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. ولهذا المعتق والمعتقة يرثون بالفرض والتعصيب، ولهذا قال في التعصيب: المعتق والمعتقة يرثون بالتعصيب، يرثون بالعصبة، بأن يحوزوا جميع المال كله أو ما بقي منه بعد أخذ أهل الفروض فروضهم. يقول: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، لأن الشريعة متشوفة للعتق، راغبة فيه، حاثة عليه. نعم. وذلك حسب ما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تاريخه، وهم أحمر ويكنى أبا عسيب. نعم، هذا لمواليه، أحمر هذا واحد، وأسود وأفلح وأنس، وهذا أنس غير أنس بن مالك، وأيمن ابن أمي أيمن، لأن أم أيمن وهي بركة الحبشية كانت سرية كانت مملوكة لخديجة فوهبتها للنبي عليه الصلاة والسلام. كم ذول الحين؟ خمس: وباذام وثوبان ابن بجدد وذكوان وقيل طهمان وكيسان ومروان ومهران ورافع ورباح ورويفع. كم ذولا؟ هذا 15. وزيد بن حارثة وزيد بن يسار، زيد وجد بن جد هلال بن يسار، وسابق وسالم وسعيد 20، وسفينة وسلمان الفارسي. وعد سلمان من موالي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي الذي أعان على عتاقه بما بذله من المال. وسليم ويكنى بأبي كبشة، وهو ممن قتل في معركة بدر. وصالح ويلقب بشقران، وضميرة بنت أبي ضميرة، وعبيد الله بن أسلم وعبيد، ويكنى بأبي صفية وفضالة، وقصير وكركرة أو كركرة بكسرهما، وقيل كركرة بفتحهما، ومأبور القبطي الذي جاء مع ماريا وأختها شيرين، ومدعم وميمون ونافع ونبيل وهرمز وهشام وواقد ووردان ويسار، وكان نوبيا، وأبو أثيلة وأبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي. هؤلاء الكثرة في مواليه لأنهم نتاج الحروب واستصفاء الخمس للنبي عليه الصلاة والسلام، ويمن عليهم بالعتق صلى الله عليه وسلم. قال: وأبو بكر وأبو الحمرة وأبو رافع، واسمه أسلم وهو المسؤول عن رحل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، وهو الذي كان المرسال بينه وبين ميمونة بنت الحارث في الخطبة. من هو أبو رافع؟ مولاه عليه الصلاة والسلام. وشيرين أخت مارية، لأن المقوقس وهبهما للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أهداها لحسان. قال: وأختها مارية أم إبراهيم، صلى الله عليه وسلم وميمونة بنت سعد وأم ضميرة وأم عياش. كم ذولا؟ حول 40. هذا مجموع من كانوا مواليه نتاج الحروب والجهاد في سبيل الله. قال أبو زكريا يعني النووي نعم. فهؤلاء الذي حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه تهذيب الأسماء واللغات، إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف. وأما إيماؤه فأميمة وبركة أم أيمن، وهي أم أسماء بن زيد، وخضرة ورضوى وريحانة وسلمة. يعني الأوائل مواليه وهؤلاء إيماؤه، فيه موالي وفيه إيماء. نعم. وهي أم رافع امرأة أبي رافع وشيرين، واختها مارية أم إبراهيم عليه السلام، وميمونة بنت سعد، وأم ضميرة، وأم عياش. قال أبو زكريا رحمه الله تعالى: ولم يكن ملكه صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في زمن واحد، بل في أوقات متفرقة. نعم، كان ملكه لهؤلاء الإماء والموالي في أزمان متفرقة، بدءا من معركة بدر التي حصل فيها الأسر إلى آخر معاركه في تبوك. ولهذا كان كثيرا ما يعتق هؤلاء المماليك فيبقى ولاؤهم له. وإنما مات عن مارية وهي سرية، ولم تباع بعده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كالأنبياء لا يورثون، ما تركوه فهو صدقة. وهذه من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام عن غيره من الناس، أنه لا يورث. إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. لم نورث لا درهما ولا دينارا، وإنما ورثنا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فكان من جملة هؤلاء مارية القبطية. أما ريحانة بنت عمرو القرضية فمن النبي عليها بالعتق ولحقت بأهلها. أي نعم. فصل في خدمه. نعم، لما ذكر زوجاته صلى الله عليه وسلم، ثم سرياته، ثم مواليه وإمائه، ذكر من تشرفوا بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وكذلك سيذكر كتاب الوحي. وهذه مباحث عني بها العلماء الكاتبين لسيرته، وابن القيم أطال فيها في مقدمة زاد المعاد. ومعرفة هؤلاء من جملة معرفة سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم، وش تقول؟ ها؟ أي لا، لا تعتبر السرية من أمهات المؤمنين، فإن وصف أم المؤمنين في زوجاته الحرائر، وزوجاته أمهاتهم كما في أول سورة الأحزاب. والمقصود بأمهاتهم زوجاته التي مات وهن في عصمته، من تزوجها وطلقها في حياته لا تأخذ هذا الوصف. واختلفوا في من طلقها، يجوز أن تنكح أو لا يجوز، والصحيح جواز نكاحها. أما أمهات المؤمنين اللاتي مات النبي عنهن فلا يجوز نكاحهن أبدا، لأنهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. نعم. وقد التزم جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بخدمته، كما كان عبد الله بن مسعود صاحب عليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان المغيرة بن شعبة سيافا على رأسه، وعقبة بن عامر صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك وربيعة بن كعب وبلال وذو مخبر، ويقال ذو مخمر ابن أخي النجاشي ملك الحبشة، ويقال ابن أخته، وغيرهم. هؤلاء سبعة ممن تشرفوا بخدمته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فعبد الله بن مسعود صاحب النعلين نعلي رسول الله إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه يحفظهما للنبي عليه الصلاة والسلام. والمغيرة بن شعبة الثقفي المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه كان سيافا أي كالحارس للنبي عليه الصلاة والسلام، كان كالحارس له صلى الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر الجهني وهو صاحب بغلته والذي يقود به في الأسفار، وأنس بن مالك خادمه الذي أخدمه إياها أخدمه رسول الله أمه أم سليم بنت ملحان وهي من خالاته، وربيعة بن كعب الأسلمي الذي قال تمن علي يا ربيعة، قام ليلة وإذا ربيعة أمامه معه وضوءه قال أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله، قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال هو ذا، فتركه ثم سأله ثانية فقال أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله، ثم سأله ثالثا فقال أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام فأعني على نفسك بكثرة السجود. نعم. فصل في كتاب الوحي. أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم وأبان بن سعيد بن العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة وشرحبيل بن حسنة. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد. نعم، هؤلاء كتاب الوحي. قبل ذا سم استغفر الله العظيم. لا خلاص خلاص. كتاب وحيه عليه الصلاة والسلام كثيرون، ويدل على أن من الصحابة من كان يعرف الكتابة، فمنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء الأربعة الخلفاء، والخامس الزبير وأبي بن كعب، هؤلاء ستة، وزيد بن ثابت غير زيد بن حارثة ذاك، فلما قضى زيد منها وطرا مولاه زيد بن حارثة، أما هذا زيد بن ثابت الأنصاري، والثامن معاوية بن أبي سفيان، والتاسع محمد بن مسلمة، والعاشر الأرقم بن أبي الأرقم، والحادي عشر أبان بن سعيد بن العاص، وهذا من أهل مكة من المهاجرين، وخالد بن سعيد بن العاص، وثابت بن قيس بن شماس وهو زوج المختلعة، الرابع عشر حنظلة بن الربيع الأسيدي، الخامس عشر خالد بن الوليد، السادس عشر عبد الله بن الأرقم، السابع عشر عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان تمييزا عن عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء راوي حديث الوضوء، الثامن عشر العلاء بن عتبة، التاسع عشر المغيرة بن شعبة. فالمغيرة هو حارس النبي عليه الصلاة والسلام يقوم على رأسه بالسيف وهو من كتاب الوحي أيضا. العشرون شرحبيل بن حسنة وهو أحد القواد المشاهير في فتوح الشام وفي اليرموك، هؤلاء عشرون كتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام الوحي يملي الوحي عليهم. نعم. وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد وأسند ما أمكنه. الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه تاريخ دمشق وهو من طوائل مطولات الكتب، حتى إنه يبلغ فوق 80 مجلدا مخطوطا. نعم. وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء إلا شرحبيل بن حسنة بن حسنة، وذكر فيهم السجل. وذكرهم في السجل، يعني ذكر شرحبيل في أسماء وسجل كتاب وحيه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. نعم. كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال: هو كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره، وقال: لا يعرف فيه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا. نعم. ذكر ابن عباس في قول الله جل وعلا: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، أن السجل أحد كتاب الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام، وتعقب بأن لا يعرف أحد من كتاب الوحي اسمه سجل يسمى سجلا. والسجل هو الكتاب إذا طوي في صفحاته. نعم. قلت: وقد أنكره أيضا غير واحد من الحفاظ، وقد أفردت له جزءا وبينت طرقه وعلله، ومن تكلم فيه من الأئمة، ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع، والله تعالى أعلم. يعني هل كان من كتاب الوحي رجل اسمه سجل؟ أفرد ذلك ابن كثير الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي بجزء جمع فيه طرق الحديث، وتكلم عليه وبيان علله، ومن وهنه من الأئمة، وبيان ومن قال إنه موضوع. ليس من كتاب الوحي من اسمه سجل، وضعف ووهن خبر عبد الله بن عباس بذلك. وكأن هذا ما ذكره في الخلاصة هو ما أشار إليه الحافظ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تفسيره الكبير تفسير القرآن. فإن ابن جرير عالم كبير وحافظ عظيم، قال لأصحابه: أتنشطون في تفسير القرآن؟ نفسره في 30,000 ورقة؟ قالوا: نعجز عن ذلك يا أبا جعفر. قال: للأسف ضاعت الهمم، فأملى تفسيره في 3,000 ورقة، يعني أملاه في العشر، وهو التبيان في تفسير القرآن من أعظم تفاسير الأثر، حتى ذكر العلماء فيه أشياء. قال: لو ذهب الذاهب لأجل هذا التفسير إلى الصين لما كان كثيرا. نعم. فصل في المؤذنون. مؤذنوه عليه الصلاة والسلام، ذكر زوجاته، ثم ذكر سرياته ومواليه وإماءه، ثم ذكر خدمه، والآن يذكر وذكر كتاب الوحي، الآن يذكر من مؤذنوه عليه الصلاة والسلام الذين أذنوا بين يديه وبأمره. والمشهور أن مؤذنيه 4، أشهرهم وأفضلهم بلال بن رباح وعمر بن أم مكتوم الأعمى، وهو الذي يؤذن للفجر في رمضان. بلال يؤذن الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، عبد الله ابن أم مكتوم. ومؤذنوه في مكة أبو محذورة وسعد القرض، وكان هذا يؤذن في تبوك، هؤلاء مؤذنوه. ولما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان في المنام، قال: اذهب فعلمه بلالا، فإنه أندى منك صوتا، أندى منك صوتا. وأذن بلال إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: وعجز أن يؤذن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام يؤذن مرة بعد موت النبي فبكى ما استطاع رضي الله عنه أن يكمل أذانه. تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتاق إليه، اللهم ارضى عنه. نعم. كان له صلى الله عليه وسلم مؤذنون أربعة: بلال بن رباح، وعمر بن أم مكتوم الأعمى وقيل اسمه عبد الله، وكان في المدينة يتناوبان في الأذان، وسعد القرض بقباء. يقال سعد القرض، كان يؤذن النبي بقباء، مسجد قباء، حيث مكث النبي صلى الله عليه وسلم عندهم ليالي حتى ابتنى المسجد قبل أن ينحدر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وأبو محذورة كان يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام وين؟ في مكة. نعم. فصل في نوقه وخيوله. وكان له صلى الله عليه وسلم من النوق العضباء والجدعاء والقصواء، وروي عن محمد ابن إبراهيم التيمي أنه قال: إنما كان له ناقة واحدة موصوفة بهذه الصفات الثلاث، وهذا غريب جدا، حكاه النووي. نعم، نوقه صلى الله عليه وسلم اللاتي ركب عليهن مجاهدا ومهاجرا وحاجا، فأولهن العظبة، سميت العظبة لشق في أذنها، وهي ناقة حمراء اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه لما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالهجرة، فقال: يا رسول الله دعني فلأهيئ الأمر، فاشترى راحلتين، فهي من أبي بكر في أعظم سفرة على وجه الدنيا، سفرة الهجرة من مكة إلى المدينة التي غيرت وجه الدنيا. ومن نوقه الجدعة، وأظنها الناقة التي سابقها الصحابة فكانت تسبق نوقهم، فجاء أعرابي على قعود فسابقها فسبقها، فوجد الصحابة في أنفسهم أثرا وكدرا كيف تسبق ناقته عليه الصلاة والسلام، فطيب خاطرهم صلى الله عليه وسلم بقوله الذي ذهب تشريعا ومثلا، قال: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، يعني من الأشياء، فهذه ناقته الجدعة أو العظبة شك مني كانت تسبق نوق الصحابة، حتى جاء الأعرابي على قعود له فسابقها فسبقها. ناقته الثالثة القصوى، وقد جاهد عليها وحج عليها، والقصوى ناقة شقحاء، والشقح لون بين البياض ويسمى بالوضح أو بالأوضح وبين الحمار، ما بين هذا وهذا يسمى أشقح، وإن كان الشقح بين البياض وبين الشعال. فالناقة الشقحة بين الوضحاء التي كالقطنة في بياضها وبين الشقحاء وبين الشعلة وهي كاللون الذهبي، هذه هي ناقته القصوى، وهي التي حج عليها صلى الله عليه وسلم. إذن نوقه ثلاث يركب عليهن للحج وللهجرة وللجهاد، وفي مسيره داخل المدينة وحواليها يركب الحمار ويركب البغال، ومنها دلدل، وقد ركب الحمار غير مرة، فأردف وراءه ابن عباس مرة، وأسامة بن زيد مرة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. نعم. وكان له من الخيل السكب، السكب، السكب، وكان له من الخيل السكب، وكان أغرا محجلا، أغر محجلا، وكان أغرا محجلا، الأغر الذي في ناصيته بياض، والمحجل الذي في أقدامه في أطراف الأربع بياض. طلق اليمين يعني أنه سريع. نعم. وهو أول فرس غزا عليه وسبحه. نعم، له أيضا سبحة أو سبحة، هذا من أفراسه عليه الصلاة والسلام ومن خيله. السكب مذكر، وسبحة أو سبحة والله أعلم أنه أنها فرس. نعم. وهو الذي سابق عليه. والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي وشهد فيه خزيمة بن ثابت. نعم، المرتجز هذا فرسه أو خيله الثالثة، وهو الذي اشتراها من أعرابي، وشهد على هذا البيع خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، وفيه عد النبي شهادته عن شهادة اثنين. نعم. وقال سهل بن سعد كان له ثلاثة أفراس. الأفراس ضد إيش؟ الأحصنة. الأفراس جمع فرس وهي الأنثى، وخيله الأصل فيها أنها ذكور، السكب والمرتجز. أفراسه الثلاث لزاز والضرب واللخيف. نعم. واللخيف وقيل بالحاء المهملة اللحيف. أي نعم. وقيل النحيف. فهذه ستة، وسابعة وهي الورد أهداها له تميم الداري. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ركب الخيل وركب الإبل وركب الحمار والبغال، كل ذلك من هديه ومن دله ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت له بغلة يقال له الدلدل أهداها له المقوقس، وحضر بها يوم حنين، وقد عاشت بعده صلى الله عليه وسلم حتى كان يحسى لها الشعير لما سقطت أسنانها. وكانت عند علي لما سقطت أسنانها يحسى لها الشعير، يعني يربص الشعير بالماء حتى يلين، ثم يطعم لهذه البغلة دلدل. وكانت عند علي رضي الله عنه يرعاها، إذ هي بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أنها التي شهد عليها غزوة حنين. نعم. وكانت عند علي ثم بعده عند عبد الله بن جعفر. عاشت حتى بعد علي، علي رضي الله عنه عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى سنة 40، 30 سنة بعد هجرته، بعد موته صلى الله عليه وسلم، ثم تولاها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، علي عمه. أي نعم. وكان له حمار يقال له عفير. نعم. بالعين المهملة وقيل غفير. هذا الحمار غير البغل، البغل هو ما ينتج من نزو الحمار على الفرس لا عكس، فإن الفرس أنف ما يمكن ينزو على حماره، أما الحمار غشيم ما لقى زدام وارتسبه، فينزو الحمار على الفرس، فإذا حبلت منه أنتجت بغلا، والبغل لا يعقب لا ينتج. وبغلته دلدل أو الدلدل أهداها له المقوقس صاحب مصر. أما حمار النبي عليه الصلاة والسلام فهو عفير ويقال غفير. أي نعم. قاله عياض وقال النووي واتفقوا على تغليطه في ذلك. نعم، ليس بالغين غفير وإنما اسمه عفير. نعم. قلت وأغرب من هذا كله رواية أبي قاسم السهيلي في السهيلي. أبو القاسم له كتاب سماه الروض الأنف، وهذا في السيرة، ذكر من الغرائب أن عفيرا هذا كلم النبي عليه الصلاة والسلام، كلمه، وهذا أمر مستغرب ولم يذكر ويشتهر. أما الذي كلمه عليه الصلاة والسلام فهو جمل لأحد شباب الأنصار هذا الجمل، بأن دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان الأنصار، وإذا بعير يرفع برأسه ويخفضه كالمنادي للنبي عليه الصلاة والسلام، فذهب النبي إليه فأصغى هذا البعير برأسه إلى صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل دمعت عيناه. الحديث عند أبي داود في السنن والترمذي والإمام أحمد وغيرهما. فأخذ على ذلك ساعة كالذي يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال: أين صاحب هذا الجمل؟ فأتوا فجاء شاب من شباب الأنصار، قال: أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك أنك تجيعه فلا تطعمه، وأنك تتعبه بالخدمة، فاتقوا الله فيما تحت أيديكم. هذا المشهور من نطق البهائم معه، والضب مشهور أنه نطق لما قال الأعرابي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤمن بي؟ قال: ما أؤمن بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فالتفت صلى الله عليه وسلم للضب وهو بيده، قال: من أنا يا ضب؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فرماه الأعرابي فرقا وخوفا، فقال: هو ظنه جني. فكان ذلك سببا في إيمان الأعرابي بعد ذلك. فلو كان هذا عفير كلم النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا أمرا مشتهرا. نعم. وقالوا: إنه من نسلي 70 حمارا كل منها ركبه نبي. والله أعلم. والأنبياء ركبوا الحمير وركبوا الإبل، ولهذا في حجة الوداع لما مضى عليه الصلاة والسلام يمشي مر بواد أفيح هو أكبر أودية تهامة، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد يا رسول الله، هذا وادي قديد. قال: لكأني أنظر إلى صالح وشعيب وهود يأمون هذا البيت على أجمل حمر خطمها الليف، يقصدون بيت الله حجاجا، وصف هذه الأجمل بأنها حمر وأن خطمها هي الليف. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وأن اسمه يزيد بن شهاب، وأنه كان يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجات إلى أصحابه. اللهم صل وسلم. فهذا شيء باطل لا أصل له من طريق صحيح ولا ضعيف إلا ما ذكره أبو محمد بن أبي حاتم من طريق منكر مردود. ولا شك أهل العلم بهذا الشأن أنه موضوع، وقد ذكر هذا أبو إسحاق الإسفرايني وإمام الحرمين، حتى ذكره القاضي عياض في كتابه الشفاء استطرادا، وكان الأولى ترك ذكره لأنه موضوع. يعني موضوع أن عفيرا من نسل حمير ركبه الأنبياء، وأنه تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه ميزة للحافظ ابن كثير. ما هذه الميزة؟ أنه ينقح الروايات ويبين صحيحها وضعيفها ومقبولها ومردودها وموضوعها أيضا. نعم. سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال. نعم. أبا الحجاج شيخ للمصنف وأبو زوجته، وهو أبو الحجاج جمال الدين المزي، صاحب كتاب الكمال في تهذيب الرجال، وهو من أئمة هذا الشأن وعلمائه، علماء الحديث والرواية، وهو معاصر وزميل لشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. سألت شيخنا أبا الحجاج عنه فقال ليس له أصل وهو ضحك وهو ضحكة وهو ضحكة يعني من الكذب المكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم. كان له 20 لقحة. اللقحة اسم للناقة، والمراد بها ما فيها اللبن الخلفة، وإن كان اسم اللقحات الآن للعشائر التي ليس فيهن لبن لأنهن لقحن من الفحل ولم ينتجن بعد. واللقحة في السنة في السيرة تأتي للناقة التي فيها اللبن، ومنها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، حديث النواس بن سمعان الكلاعي رضي الله عنه الطويل، وفي آخره وإن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. اللقحة يعني من لقحها الفحل فأنتجها فصار فيها لبنا، صارت خلفة. لقحاته عليه الصلاة والسلام 20، وله 100 من الغنم. من أين جاءته هذه اللقحات وهذه الأفراس والغنم والسبايا؟ من الجهاد في سبيل الله، من الخمس الذي جعله الله لرسوله. ففي سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فصل في سلاحه. لا قف على هذا حتى الأذان حضر. أي نعم. هذا المجلس في ذكر سلاحه عليه الصلاة والسلام، وهي أدوات حربه على وجه التفصيل، ثم في ذكر صفته الظاهرة، وصف خلقه، وقد عرف فيما سبق من سيرته بوصف خلقه الكريم ودله الشريف وشمائله المنيفة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان له من آلات الحرب 3 أرماح و3 أقواس و6 أسياف، منها ذو قفار ذو الفقار، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، ودرع وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود. نعم. من سلاح النبي عليه الصلاة والسلام كان له 6 سيوف ويقال أسياف، منها سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، والنفل ما أخذ من غير قتال وقيل هو السلب، وله درع، وكان يظاهر بين درعين، درع أمامه درع في ظهره، وله ترس وهو ما يكون في اليد أو في الذراع يتترس به من ضربات السيوف وطعنات الرماح والسهام، وكان له 3 أرماح أي رماح، و3 أقواس، كل هذه تسمى بلأمة الحرب أو لامة الحرب، وهي من الأسباب التي يستعان بها. ولهذا في غزوة أحد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: أيخرجون إلى المشركين أم يتركوهم يقاتلونهم في طرائق وسكك المدينة؟ فأشار إليه الشباب والمتحمسون ممن لم يدركوا بدر، متطلعون للجهاد، إلى أن يخرج لهم، وأشار بعضهم إلى أن يبقى يقاتلونهم في المدينة. اختلفوا عنده فدخل بيته فلبس لامة الحرب، خرج بين درعين، درع أمامه في صدره ودرع في ظهره، ومعه سلاحه، سيفه ورمحه وترسه، فقالوا: يا رسول الله، لعلنا أكثرنا عليك، فلو شئت أن تقاتلهم في المدينة. قال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه بما يشاء. وهذا السلاح إنما هو من الأسباب، وكان أعظم ما يشيد به الرمي: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، يقوله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد كان يمر به الرجل وعلى ظهره جعبة سهامه، فيقول: ألقها وألقي قوسك. وكان يناول أسبب الأسهم سعد بن مالك بن أبي وقاص، ويقول: ارمهم فداك أبي وأمي. وكلما انكسرت قوس أعطاه قوسا أخرى. والله جل وعلا يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عنه: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، صلى الله عليه وسلم. وكانت له قدحا من خشب غليظة، أما رايته فسوداء مربعة ولواؤه أبيض. الراية التي ترفع بين يديه في الجهاد، إذ الراية علامة معقد القوم وعزهم، وبسقوط الراية يظهر الانهزام. وفيها القصة التي مرت علينا في خبر جعفر بن أبي طالب، لما أخذ الراية فقطعوا يمينه فأخذها بشماله، فقطعوا شماله فضمها إلى صدره حتى طعنوه من ظهره ومن صدره فمات. وفيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبدله بجناحين يطير بهما في الجنة، بيديه اللتين قطعتا في المعركة في مؤتة، فلقب بجعفر الطيار. ولواؤه أسود مربع، وكان له هذه رايته. أما اللواء فهو ما يعطيه لمن يخلفه بأن يذهب بجيشه، هذا اللواء. فكان لواؤه أبيض، ولهذا في غزوة خيبر الراية معه، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فأصبح الناس ليلتهم يدوكون أي يخوضون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه، فأمر به فأحضر يقاد. فبصق النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه كأن لم يكن به وجع، فدفع إليه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بساحة يهود، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، صلى الله عليه وسلم. لواؤه أبيض ورايته سوداء، صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل في رسله إلى الملوك. في ذكر رسله إلى ملوك الآفاق، أرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بكتاب. عمرو بن أمية الضمري هذا الذي بعثه إلى النجاشي بكتاب، فأسلم النجاشي، فصلى عليه النبي لما مات. نعم. إذن من رسله عمرو بن أمية الضمري. نعم. فأسلم رضي الله عنه ونور ضريحة، يعني النجاشية. نعم. ودحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل العظيم الروم، فقارب وكاد ولم يسلم، وقال بعضهم بل أسلم. وقد روى سنيد بن داود في تفسير حديث مرسلا فيه ما يدل على إسلامه. وروى أبو عبيد في كتاب الأموال حديثا مرسلا أيضا فيه تصريح بعدم إسلامه. نعم وبعث هذا دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل. من هرقل؟ عظيم الروم. بعثه بكتاب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني أهل دينه وأهل بلده. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. دحية الكلب بعثه فدفع كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحب إيليا. ما إيليا؟ بيت المقدس. وكان صاحب إيليا وملكه هرقل أعلم رجلين في دينهما دين النصارى، فدفع صاحب إيليا كتاب رسول الله إلى هرقل، قرأه هرقل، وقولهم كاد أن يسلم في رواية أنه أسلم، في رواية ثالثة أنه لم يسلم، الصحيح أنه لم يسلم. وخلاصة هذا الأمر أنه لما بلغ كتاب نبينا هرقل قرأه، قال من في أرضنا من قوم هذا الرجل؟ كان هذا عقب الحديبية، وكان أهل مكة في رحلتهم رحلة الصيف، قالوا عندنا من قومه، فدعاهم. فلما اجتمعوا قال هرقل عبر الترجمان من أقربكم نسبا منه؟ فقال أبو سفيان أنا، فإن أبا سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فهو في طبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في طبقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال تقدم، فتقدم وصار الناس من ورائه. ثم قال هرقل إني سائل هذا الرجل أسئلة، فإذا كذب فاغمزوني. فسأل هرقل أبا سفيان 11 سؤالا تدل على علم هرقل. قال من هذا الرجل فيكم؟ هل كان في آبائه من ملك؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هل قاتلتموه؟ كيف الحرب بينكم وبينه؟ من يتبعه؟ ضعفاء الناس أم شرفاؤهم؟ هل يزيدون أم ينقصون؟ هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ هل يغدر؟ فقال أبو سفيان ليس كان هو شريف فينا من أحسبنا نسبا، هل كان في آبائه من ملك؟ قلت لا. قلت رجل لو كان في آبائه من ملك رجل يطلب ملك أبيه. ثم قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقلت لا. قال لو كان قال هذا أحد القول قبله فقلت رجل يتأسى أو يأتسي بمن قبله. من أتباعه؟ قال ضعفاء الناس. قال هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ قال لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بششته القلوب. ثم قال هل يزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال هل قاتلتموه؟ قال نعم. قال كيف كانت الحرب بينكم وبينه؟ قال سجال، يديل علينا مرة أي يهزمنا، ونديل عليه أخرى أي نهزمه. قال هل يغدر؟ قال لا، ولكننا وإياه في هدنة. ما لقى أبو سفيان وقتها إلا هذه المسألة يدخل فيها الشكة. قال وإنا وإياه في هدنة وما ندري ما هو صانع فيها. ويعلم أبو سفيان أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يغدر، لا يغدر. قال بما يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلة والعفاف. قال إن كنت صادقا فيما تقول ليملكن موضع قدمي هاتين. وإنا نظن أننا في أواني زمان نبي، لكن ما كنا نظن أنه منكم من العرب، كان يظنونه إما منهم من النصارى أو من اليهود. ثم قال ولو كنت أعلم أن المطى تبلغه لذهبت إليه وقبلت ما بين قدمي. ثم أمرهم فأخرجوا منه لما تناخرت الأباطرة والقساوسة، أمرهم فأخرجوا. قال أبو سفيان والله لقد أمر عمرو بن أبي كبشة حتى إنه ليهابه ملك بن الأصفر. هرقل كاد أن يؤمن لكنه باع الآخرة بالدنيا. جمع قواده وعماله ووزراءه ومستشاريه وقساوسته وأباطرته إلى وليمة في قصر حمص أمنع قصوره، واطلع عليهم من مكان عالي، وأمر الحراس أن يغلقوا الأبواب فلا يفتحوها إلا بإذنه. ثم قال ما أنا فيكم؟ فعظموا شأنه وأكبروه. قال إنه آن أوان زمن نبي، وإنه ظهر قبل العرب، ألا فأطيعوني واتبعوه وآمنوا به. ففر الوزراء والعمال والمستشارون إلى الأبواب، لو خرجوا انثلم ملكه بتفرقهم وتمزعهم. فلما رآهم لا يجيبونه وكان فوق في مكان لا تبلغه أيديهم لئلا يقتلوه، قال ردوهم علي. فردوهم عليه وقال إنما قلت ما قلت لأرى استمساككم بدينكم وثباتكم على ملتكم. فرضوا قوله فاشترى الدنيا بالآخرة، بل اشترى الآخرة، بل ضيع آخرته بدنياه وضيع استقامته بملكه، فما أغناه ملكه. بل دخل الصحابة رضي الله عنهم بلاده، بلاد الشام، وأخرجوه منها ذليلا صغيرا طريدا. فإنه قال لما ركب على صهوة فرسه خارجا من دمشق، فقال وهو على غوطتها سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده. وهكذا العبرة في كل من باع آخرته بدنياه، إنما همه الدنيا، يكذب، يحلف، يسرق، يفتري، يظلم، فهذا والله غير سعيد، بل هو الخاسر أي خسران. وأعظم ذلك أن يبيع دينه لعمار دنياه، وسيكون هذا في زمان ليس بالبعيد، وأظننا في أوانه. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض يسير من الدنيا. قاله نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيحين. فاللهم رحماك وثباتك على دينك، وأحل علينا رضاك فلا تسخط علينا أبدا، وأمتنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك بوجهك الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا رضاك ولا تسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. هنا سؤالان، هذا أحدهما: التكبير المطلق والمقيد، هذا اليوم الأول من أيام العشر، يوم الاثنين ثاني الأول من شهر ذي الحجة من عام 1444، وإن من الشعائر الخاصة بالعشر فلا يشابهها إلا ليلة العيد التكبير المطلق. والتكبير المطلق يبدأ من البارحة من دخول ذي الحجة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في روايته عند أحمد وبعض أهل السنن: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. فهذا مطلق، ومعنى مطلق يكون في الليل والنهار، يكون في الطرقات والبيوت والمكاتب، في دخوله المسجد وخروجه منه، لا يختص به وقت عن وقت. ويستمر التكبير مطلقا إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، وهي آخر أيام التشريق. ويبدأ التكبير مقيدا، وسمي مقيدا أي عقب الصلوات، يبدأ لغير الحجاج من صلاة الفجر يوم 9، فإذا فرغ من صلاته وأول أذكاره يأتي بالتكبيرات مع أذكاره، ويكون عقب الصلوات إلى عصر آخر أيام التشريق يوم 13. وأما الحاج فيبدأ من يوم النحر، فيجتمع التكبير مقيدا ومطلقا لغير الحجاج من يوم عرفة، مطلقا في كل وقت ومقيدا عقب الصلوات. ويكون للحجاج كذلك مطلقا ومقيدا في كل وقت ومقيدا عقب الصلوات من يوم العيد، من يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. السؤال الآخر عن فضل يوم عرفة ومن يناله. يوم عرفة فضله فضل عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة يوم فضيل، في رواية: يوم شريف، من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وقال فيه صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة، وإنه سبحانه ليدنو، في رواية عند أهل السنن، إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا، وإنه سبحانه ليدنو فيباهي بأهل عرفة ملائكته، فيقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، أشهدكم أني قد غفرت لهم، انصرفوا مغفورا لكم. ففي يوم عرفة فضل للمباهاة يختص به أهل عرفة من الحجاج. والفضل العام في كثرة من يعتقهم الله من النار، وما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. يشترك غير الحجاج مع الحجاج في فضل هذا اليوم في الدعاء فيه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذا اليوم الفضيل يجتمع فيه الفضل لأهل عرفة في الأولوية، ويتبعهم عامة المسلمين في بلدانهم وآفاقهم، ولهذا شرع لهم فيه الصوم، وكان الأفضل لأهل الحج، لأهل الموقف من الحجاج، أن يفطروا تأسيا به صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.